قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون يؤمنون أفهم يؤمنون يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم يوحى إليهم رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم يوحى إليهم يوحى إليهم رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين قوماً آخرين قوماً آخرين قوماً آخرين وأنشأنا بعدها قوماً آخرين كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين قوما آخرين قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون إذا هم منها يركضون فلما

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين آلهتكم إن كنتم فاعلين وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين آلهتكم إن كنتم فاعلين وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين آلهتكم آلهتكم إن كنتم فاعلين آلهتكم إن كنتم فاعلين آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم على إبراهيم بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الأخسرين الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نافله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء على سواء آذنتكم على سواء